ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة الانفطار، وهي سورة مكية وتسمى أيضا سورة المنفطر، وهي سورة عظيمة آياتها 19 آية. 19 آية نزلت بعد سورة النازعات، تتحدث كسورة التكوير عن الانقلاب الكوني يوم القيامة وما يحدث فيه من أحداث هامة، ثم بيان حال الأبرار وحال المشركين الفجار. بدأت السورة ببيان المشاهد التي تحدث في الكون مثل انفطار السماوات وانتشار الكواكب وتفجير البحار ومعثرة القبور، ثم الحساب والجزاء، ثم تحدثت عن جحود الإنسان وكفرانه لنعم ربه وهو يتلقى فيوض النعمة منه جل وعلا، ولكنه لا يعرف للنعمة حقها ولا للمنعم حقها. ثم ذكرت علة هذا الجحود والإنكار، ووضحت أن الله تعالى وكل لكل إنسان ملائكة يسجلون عليه أعماله ويتعقبون أفعاله. وذكرت السورة الكريمة انقسام الناس إلى فريقين، أبرار وفجار، وبينت مآل كل فريق منهما. وختمت السورة الكريمة بتصوير ضخامة يوم القيامة وهوله وتجرد نفوس البشر من كل حول لهم أو قوة، وينفرد الله عز وجل بالحكم والسلطان. وقد سميت السورة بسورة الانفطار، حيث بدأت بقوله وإذا السماء انفطرت، أي انشقت بقدرة الله وعظمته، وهذا أكبر دليل على وحدانيته سبحانه وتعالى. إذا السماء انفطرت أي انشقت، كما قال تعالى السماء منفطر به. وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت. وإذا البحار فجرت أي فجر الله بعضها في بعض واختلط عذبها بمالحها. وإذا القبور بعثرت تبعثر ما فيها، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ التوبيخ والإنكار هنا، الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار. الذي خلقك فسواك فعدلك، أي صرفك في أي صورة، طويلا أو قصيرا، حسنا أو قبيحا. الذي خلقك فسواك فعدلك، أي جعلك معتدل القامة في أحسن تقويم، في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى 3 حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجرم حائط أو ببعيره. سئل سفيان كيف تعلم الملائكة أن العبد هم بحسنة أو سيئة؟ قال إذا هم بحسنة وجدوا منه ريح المسك، وإذا هم بسيئة وجدوا منه ريح النت. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. التنكير هنا في كلمة نعيم للتعظيم، والتنكير في كلمة جحيم للتهويل. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين. هذا ثم ما أدراك ما يوم الدين، الإطناب هنا للتهويل. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الأمر يومئذ لله يحكم بين عبادي فيما كانوا فيه يختلفون.